والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بإمكانك التسجيل في هذه الدورة من خلال منصة طالب العلم، تدخل إلى المنصة وتسجل فيها، ثم تذهب إلى الإيمان، ثم تذهب إلى المدخل إلى دراسة كتب السلف، ثم تسجل في هذه المادة لتستطيع مشاهدة الدروس من خلال المنصة، إضافة إلى إجراء الاختبارات في كل درس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهذا اللقاء السادس في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، وهو جزء من سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السلف. ووقفنا عند قوله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل. وذكرنا مثالا على التفسير، قولهم: العين معناها الرعاية، الاستواء معناه الاستيلاء، الوجه معناه الذات، إلى آخر ما هنالك. فهم يفسرون بهذه الكلمات، وهذا كان ينكره السلف. فقال: من غير تفسير لها ولا تكييف. فما هو التكييف؟ التكييف هو نسبة كيفية لهذه الصفة. نذكر مثالا، ففي المثال يتضح المقال. الرازي عندما الفخر الرازي صاحب التفسير يعني الأشعري، عندما فسر قول الله سبحانه وتعالى: آمنتم من في السماء، قال: كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطا به. طيب، بداية، من الذي قال لك ذلك؟ أنت جعلت لله سبحانه وتعالى كيفية، وجعلت لكونه في السماء كيفية من عندك، فقلت يقتضي كون السماء محيطا به، فهذه هو اخترعها من عنده، فهذا هو التكييف. طبعا هو سيقول ذلك لأنه يريد أن ينكر أن الله سبحانه وتعالى في السماء. بداية لا بد من أن نفهم أن قولنا في السماء، نحن عندما نقول، طبعا الله سبحانه وتعالى قال: آمنتم من في السماء، فنقول كما قال الله سبحانه وتعالى: الله في السماء. لكن قولنا لا يعني أن هناك جرم أو كتلة اسمها سماء والله سبحانه وتعالى دخل داخلها، هذا لا نقوله ولا يقوله أحد من أهل السنة، وإنما نقول أن الله سبحانه وتعالى في السماء كما قال. في السماء يعني في العلو، لأن الله سبحانه وتعالى ثبت بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. فإذا في السماء ما معناها؟ يعني الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فالرجل عندما تكلم عن هذه الآية قال، وناقل الكفر ليس بكافر، قال يعني أنا عندما أقرأ كلاما لأحد الكفار، كما أننا نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، كوننا إذا أخبرنا عن، إذا قلنا نحن أن اليهود قالت يد الله مغلولة، فنحن لا نكون كفرنا بهذا القول، مع أن القول الذي سيقوله الرازي أشنع من أقوال اليهود والنصارى وملل الكفر الأخرى. فيقول: كون السماء، كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطا به من جميع الجوانب. شوف، من جميع الجوانب، من أين له هذه؟ لا تدري. فيكون أصغر من السماء، والسماء أصغر من العرش بكثير، فيلزم أن يكون الله، حاشا لله، يقول: فيلزم أن يكون الله تعالى شيئا حقيرا بالنسبة إلى العرش. نعوذ بالله منه ومن كلامه هذا الرازي. يقول ابن المبارك: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية، وذلك لشناعة كلامهم كما رأيتم من كلام الرازي. يقول: شيئا حقيرا، وهذه الصفة صفة حقير، أولى بها من قالها، نعوذ بالله. فإذا هذا تكييف لله سبحانه وتعالى، فهذا التكييف اقتضى عنده هذا الشيء الذي قاله عن الله سبحانه وتعالى وهو أولى به، فإذا نفى كون الله سبحانه وتعالى في السماء، فجاء بمعاني من عنده، رجعنا إلى ما يسمى بالتفسير أو التأويل أو التحريف، هو أن يقول الله سبحانه وتعالى ملكه في السماء، عظمته في السماء، ملائكته في السماء، أو الملك الذي في السماء الذي هو جبريل هو الذي يخوف الله سبحانه وتعالى به الناس فيقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يقصد جبريل، إلى آخر ذلك من أقوال ذكرها. على العموم، فإذا عرفنا ما هو التكييف، ذكر كيفية للصفة، وفي الغالب من عند المتكلم كما ترون، يعني لأن الله سبحانه وتعالى لو أخبرنا بكيفية فنحن نؤمن بهذه الكيفية. لو أخبرنا، لو رأينا، عندما يدخل المؤمنون إلى الجنة فيرون وجه الله فإذا هم خلاص آمنوا به، هذا وجه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن نراه. فموضوع التكييف أن يأتي الإنسان فيكيف، فيقول هذه الكيفية، هذه الصفة تقتضي أن تكون بتلك الكيفية، فهذه مسألة مهمة. قال ولا تمثيل. ما معنى تمثيل؟ ذكر مثال. التمثيل أن تذكر مثالا لصفات الله سبحانه وتعالى من عندك، تقول هي مماثلة لكذا. فمثال على ذلك قول البوطي، وذلك في درس في شرح كبرى اليقينيات الكونية في الدرس الثامن، وهو مسجل بالفيديو، قال إذا قلنا يد الله فوق أيديهم إذن فكأننا نقول أن لله يدا، وإذا قلنا أن لله يدا فإننا لا نعلم إلا هذه، ورفع يده وقال هذه هي اليد. هذا هو التمثيل، أن جعل يده حاشا لله مماثلة ليد الله سبحانه وتعالى. طبعا الجميع عندما يفعلون ذلك، هو لماذا فعل ذلك؟ ليقنع الناس أن اليد معناها النعمة، اليد معناها القدرة إلى آخره، وليست اليد هي يد حقيقية كما يؤمن بذلك المؤمنون الذين آمنوا بما أنزل الله سبحانه وتعالى كما أنزل من السلف ومن تبعه. فإذا هو فعل ذلك. طب هو لماذا، هم لماذا يقولون أن اليد معناها النعمة؟ لماذا يفعلون ذلك التفسير الذي نهى عنه السلف؟ لماذا؟ لأنهم بالأساس شبهوا. هو يقول إذا قلنا إن لله يدا، يقول إذا قلنا إن لله يدا فإننا لا نعلم إلا هذه، ورفع يده طبعا إشارة بيده، قال هذه هي اليد. فإنه إذا أثبت اليد عندهم، إذا أثبت اليد ستكون مثل يد البوطي، وبالتالي يجب أن ننكر أن الله سبحانه وتعالى يده، ونقول يد معناها النعمة هكذا عندهم. فهذا موضوع التمثيل. طيب أعود، قال والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد منهم، يعني من السلف، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها، ولا ضرب مثل لها، ولا ضرب مثل من الأمثال لها. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل، فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. طبعا أنا تكلمت في الحاشية عن هؤلاء الأئمة وعرفت بهم، هذه لابد من أن تقرأ، فلابد من أن نعرف أئمتنا. لا يمكن لإنسان ينتسب إلى السلف ويقول أنه يتبع السلف وهو لا يعرفه، ولا يعرف أسماءهم، ولا يعرف شيئا عنهم، فلابد من قراءة هذه التعريفات بهم. وذكرت أسماء بعض شيوخهم وأسماء بعض تلاميذهم، أبرز الشيوخ وأبرز التلاميذ، لأن هذه الأسماء ستمر معنا، فلا بد من أن نعرفها، ولا بد من أن نعرف هؤلاء من هم، لأننا إذا أردنا أن ننتسب للسلف فلا بد من أن نأخذ عنهم ونقرأ كلامهم ونتعلم هذا الكلام، فلا بد من أن نعرف ذلك. فتقرأ هذه ويهتم بها اهتماما، ولكن لا أريد أن أطيل يعني وقت الدرس بقراءتها، فتقرأ كواجب. طيب قال وكل هؤلاء لا يوجد منهم شيء من لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين. المتكلمون هم الفرق التي أخذت أصول الاعتقاد من علم الكلام، وهو نوع من الفلسفة المطورة، ومن هذه الفرق الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والرافضة والإباضية. فإذا قال وكل هؤلاء، يعني الأئمة الذين ذكرهم، وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلامه من سلم من قدح وجرح. يعني السالم من القدح والجرح تجد أنه لم يدخل كلام الفلاسفة وكلام المتكلمين في كلامه. وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. طبعا هذا في سؤالات البرذعي، قال كنا عند أبي زرعة فاختلف رجلان من أصحابنا، فأقبل عليهما أبو زرعة يوبخهما وقال لهما من كان عنده علم فلم يصنه ولم يقبض عليه والتجأ في نشره إلى الكلام فما في أيديكما منه شيء. طبعا كما عرفنا الكلام هو هذه الفلسفة المطورة التي طورها الفرق الكلامية ليستعينوا بها على نشر العقائد وعلى أخذ العقائد أساسا، استقاء العقائد منها. ثم قال ومن ذلك، أعني محدثات الأمور، ما أحدثه فقهاء أهل الرأي. فقهاء أهل الرأي، أهل الرأي هم مؤسسو وأتباع المذهب الحنفي. قال ومن ذلك، أعني محدثات الأمور، ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء أخالفت السنن أم موافقتها طردا لتلك القواعد المقررة. يعني هم عملوا قواعد وساروا عليها، فسواء وصلوا إلى نتيجة توافق السنة أو تخالف السنة بحسب كلامه يأخذون بما وصلوا إليه وفقا لقواعدهم طردا يعني لتلك القواعد المقررة عندهم. قال وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، ولكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. طبعا وردت آثار في ذلك الذي ذكره ابن رجب، منها قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة عندما قال عن إمام أهل الرأي، قال ما ظنكم برجل لو قال هذه السارية من ذهب لقام دونها، أو قال لقايسكم عليها حتى يجعلها من ذهب وهي من خشب أو حجارة. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، هو ذكر هذا الأثر وعلق عليه، فقال يعني أنه كان يثبت على الخطأ ويحتج دونه ولا يرجع إلى الصواب إذا بان له. هذا ذكره في مناقب الشافعي ابن أبي حاتم، وفي مناقب الشافعي للبيهقي، وصححه صحح إسناده مقبل الوادعي في كتابه نشر الصحيفة. وقال حرب الكرماني هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء العراق من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج أهل السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد وعبد الله ابن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. فكان من قولهم، ذكر أشياء ثم قال وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال. هذا في مسائل حرب في الجزء الثالث صفحات 977. فنعود إلى كلام ابن رجب، يقول فأما الآئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم فقهاء أهل الحديث مثل الذين ذكرهم قبل قليل، ذكرنا أسماءهم، فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم. هذا أمر مهم وقاعدة يعني لابد للذي يحب السلف وللذي يريد أن ينتسب إلى السلف أن ينظر إليها بنظر يعني دقيق، وهي أن الأئمة كانوا يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم. طيب، هل نقول أن الحديث نحن نأخذ به سواء كان معمولا به أو ليس بمعمول به؟ لا، وإنما إذا كان عليه العمل. لماذا؟ لأن تركهم يعني ترك الصحابة وترك السلف، لأن تركهم للعمل به إما أن يكون دلالة على أنهم ثبت عندهم نسخه أو تخصيصه، أو دلالة يعني عدم العمل إما أن يكون دلالة على النسخ أو التخصيص لهذا الحديث، أو دلالة على علة قادحة في صحته وإن كان ظاهر الإسناد صحيح، أو أن العمل به يكون على صورة غير التي ظنها الناظر إليه. على سبيل المثال، حديث وضع اليمين على الشمال على الصدر، هذا صححه بعض أهل العلم. إذا نظرت إلى جميع الفتاوى التي نقلت عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى زمان الأئمة كالإمام مالك، الشافعي، أحمد، لا تجد أحدا أفتى بوضع اليدين على الصدر، إلا رواية نقلت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونقل عنه وضع اليدين تحت السرة، ويعني كلاهما ضعيفتي الإسناد. لكن تنظر إلى جميع الصحابة إلى زمن آخر علماء السلف لا تجد أحدا منهم أفتى بهذا الحديث. فإذا أهل الحديث يتبعون الحديث الصحيح إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، يعني لا يشترط أن الحديث عمل به عند جميع السلف وإنما عند طائفة من السلف فهذا يكفي. لماذا؟ لأن عمل طائفة من السلف بالحديث يكفي حتى لو خالفتهم طائفة أخرى، لأنه قد لا يبلغ الطائفة الأخرى هذا الحديث أو كان في فهمه خلاف بينهم، وهذا لا يبطل العمل به. إذا اختلفوا في فهمه لا يبطل العمل به، وهذا الذي يسمى بالخلاف المعتبر. أما الخلاف الذي ينشأ في العصور المتأخرة خلافا للسلف فهو خلاف مردود. إذا خالف الناس السلف في قضية مثل قضية حلق اللحية نقل الإجماع على حرمته، ثم جاء الطائفة من الناس قالوا لا يجوز أن يحلق الإنسان الرجل اللحية، فخلافهم هذا غير معتبر. لا نقول أن المسألة خلافية وفيها خلاف، لا، لأنهم خالفوا السلف، خالفوا جميع السلف، نقل الإجماع على حرمة ذلك الفعل، ثم جاء ناس خالفوا، فنقول هؤلاء مخالفون وإن انتسبوا إلى الفقه وقالوا أنهم علماء، سموهم فقهاء، أي شيء يسمونهم به، هم حقيقة الأمر في هذه المسألة خالفوا، فنقول هذه مخالفة وليس قولا معتبر. أما السلف إذا اختلفوا في مسألة وكانت مسألة معروفة مختلف فيها، فيها قولان عندهم أكثر من قولين، فهذه هي التي تكون فيها خلاف معتبر. قال: فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. عندما يترك السلف حديثا فهم على علم أنه لا يعمل به، وإلا لما تركوه، كيف يتركونه؟ طيب، قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. وهذا رواه أبو نعيم في الحلية بلفظ: خذوا من الرأي ما يصدق من كان قبلكم ولا تأخذوا ما هو خلاف لهم فإنهم خير منكم وأعلم منكم، عفوا، فإنهم خير منكم وأعلم. يقول ابن رجب: فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة. الآن تكلمنا عن الحديث الذي لم يعمل به والحديث الذي عملت به طائفة، لكن هناك مذهب لمالك. مالك بن أنس رحمه الله تعالى يرى أن الحديث لا بد من أن يعمل به أهل المدينة، المدينة النبوية. وجهة نظر مالك في هذا الأمر بينها في رسالة أرسلها لليث بن سعد، ليث بن سعد أحد الأئمة، فقال مالك: فأما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها نزل القرآن، وأحل الحلال وحرم الحرام، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه، حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحمته وبركاته. ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده، فما نزل بهم مما علموا أنفذوه عملوا به، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم، يعني عهدهم كان قريبا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى حدثة عهدهم. ثم قال: وإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها. طبعا هذا نقله الفسوي في المعرفة والتاريخ، ونقله القاضي عياض في ترتيب المدارك. فإذا هذه وجهة نظر مالك، أن المدينة النبوية كان فيها الخلفاء الراشدون، وكان فيها الصحابة وأبناء الصحابة والتابعون طبعا، فكانوا يعملون بالأقوى والأشهر. فإذا كان الأمر مشتهرا ظاهرا في المدينة فلا يجوز لأحد عند مالك أن يخالفه. طبعا الشافعي رد هذا الاحتجاج، والشافعي هو تلميذ مالك ويحترم مالكا كثير، يحترم الإمام مالكا احتراما كبيرا، لكنه يخالفه في مسائل، منها هذه المسألة. فقال: ولاة أهل المدينة كانوا يقضون بآرائهم ويخالفون فقهاءهم، وأن فقهاء أهل المدينة كانوا يختلفون فيأخذ أمراؤهم برأي بعضهم دون بعض. فإذا إذا الأمراء في المدينة أخذوا برأي، هذا لا يعني أنه الرأي الوحيد، ولكن قد يتبع الناس هذا الرأي لأجل أنه يعني عمل به من قبل الأمراء وهم الذين روجوا له، فلا يعني أنه هو الصحيح. وقال الشافعي: إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك شيء أنه الحق. متقدمي أهل المدينة، الصحابة، التابعون الكبار من أهل المدينة، إذا وجدتهم اتفقوا على قول فلا يدخل في قلبك شيء أنه الحق. طيب، فإذا يقول ابن رجب: فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، والأكثرون أخذوا بالحديث. قال أحمد: قال لي الشافعي: أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فقولوا لنا حتى نذهب إليه، يعني حتى نذهب، يعني يصبح مذهبنا هذا الحديث. طيب، وقال أحمد: كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده، رحمة الله عليه وعلى أئمتنا. وقال أحمد: إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد يقال هو سنة، إذا لم يكن له شيء يدفعه أو يخالفه. حديث صحيح الإسناد هو سنة إذا لم يدفعه شيء. ماذا يدفعه؟ إما علة قادحة في الحديث، أو حديث آخر يخصصه أو ينسخه، أو أن يكون الحديث غير معمول به كما بين لنا ابن رجب رحمه الله. نقف هنا بإذن الله ونكمل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.